نحمدك ربنا ونشكرك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ نصفه أو انقص منه قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل حاجه يا شيخ محمود وتذكرنا بالمشايخ الكبار. الله الله يا مدرسه كان مدرسه اللي هو فيه القواعد اعضاء مدرسه الشيخ محمود كله. اه والله والله ده كلي يا ربنا مدعي له يا بنت يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه Thank you. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أيها المزمل قم رب المشرق المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا. صدق الله العظيم. بالقرآن الكريم وبسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بهذه الايات الطيبات الطيبات المباركات اختتم فضيلة قارئنا وشيخنا واستاذنا فضيلة فخر محافظة سوهاج وقارئ محافظة سوهاج الاول فضيلة القارئ الكبير الشيخ محفوظ البدري ابو عوض المنشاوي في هذا الحفل المقام بديوان عائلة العنازوة آل هريدي عزبة النمر عربي كابوكريشة مركز المنشأة محافظة سوهاج والتي تشرفت فيها بدعوة حضراتكم. كل منا الحاج محمود عبد العال هريدي وآل وأولاد المرحوم محمد عبد العال هريدي وذلك لحضور حفل زفاف الأستاذ علي السيد محمد عبد العال هريدي على كريمة الحاج المرحوم عبد العاطي محمد عبد العاطي. نسأل المولى العلي القدير أن يبارك هذا الزواج وشكرا جزيلا لكل السادة الحضور ونشكر فضيلة العلامة الشيخ محمود البدري أبو عوض المنشاوي على هذه القراءة الشيخة. أيها السادة، عاش معكم من الهندسة الإذاعية والمؤثرات الصوتية مقادير جديدة محاولة رفع وديزل شرابك وإمارة إعداد وإخراج مؤسسة الإحياء بالأحياء غرب ومركز العصيرة. أيها السادة، أترككم في رعاية الله وأمنه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وألف مبروك للعرسين وربنا يتم التمام على خير. على خير. بس يا اخي شرفتونا الله يبارك فيك. شرفتونا. السلام عليكم. استاذنا هل فين هذا السؤال اللي اصور معه؟ سوالف.